مش خساره فيك مش خساره فيك. من غير بوليتيك. الأربع سيغ هنا الجاسين أفام عسليمة، مرحبا بكم مستمعي 100.2. هذا من غير بوليتيك لليوم الأربع 9 نوفمبر 2016، من توا للخمسة ونص. العمل البلدي بعد ثورة جان في 2011، نجاعة أم فشل؟ الصعوبات اللي تواجه بلدية الجاسرين ومدى تطبيقها للحوكمة رشيد. مشروع قانون الانتخابات البلدية بين التأييد والتحفظ، هذا يكون نحكي فيه مع ضيوفنا في استوديو هنا الجاسرين. معنا سي محمد بن لامين الغرسلي، رئيس بلدية تليبت. مرحبا سي محمد، اخرج شوي الميكروفون يعيشك. ومعنا سي علي شرفي، ناس بالمجتمع المدني عن جمعية أمل للتضامن والتنمية. مرحبا سي علي بك عايشك، وإن شاء الله يلتحق بنا سي رضا العباسي، رئيس بلدية الجاسرين. اعتذر في اللحظات الأخيرة لليمسيون، إن شاء الله ينجم يحضر. تدبغ نسمع غوبورتاج من أعداد إيمان الديني. تغييرات كثيرة وتأثيرات كبيرة طرأت على المجتمع التونسي منذ ثورة جان في 2011 لتمس كافة مجالات الدولة ومختلف مؤسساتها، والبلديات جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة الكبرى. ومما لا شك فيه أنها طرأت لتغييرات كثيرة، ونظرا لأهمية هذا الملف سلطنا الضوء على العمل البلدي، إذ أدت الثورة إلى حل المجالس البلدية وتعويضها بالنيابات الخصوصية بهدف عدم تعطيل النشاط البلدي. ولكن إذا ما ألقينا نظرة على الأحياء والشوارع، نلاحظ العديد من المصبات العشوائية المتمثلة في أكوام الفضلات والقمامة تراكمت حتى أمام بعض المدارس والشوارع الرئيسية، مقابل تأخر عملية رفع الفضلات التي تتم في بعض الأحيان بعد 3 أيام أو أكثر من وضعها، ما أدى إلى انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الأوساخ. إضافة إلى الفضلات المنزلية، نجد فضلات البناء منتشرة على قارعة الطريق وفي البناءات المهجورة، هذا بالإضافة إلى غياب الإنارة العمومية بالعديد من الأنهج والأحياء، فإن الحفرة تملأ الطرقات. مشاكل بالجملة تعاني منها الجهة أدت إلى تذمر المواطنين وتشكيهم من النقص الفادح في الخدمات التي من المفروض أن تقوم بها البلدية. ما سميش حاجات كبيرة تمت، ما سميش إنجازات مشاريع، ما سميش شنو البلدية المواطن يعرف، خاصة اللي هي تم تقييمها بالنظافة، بحملات النظافة بالفرتوارات، معناها بالرصيف، بالانتصاب العشوائي الفوضوي، هذا كله في قصدي ما تغيرش حاجة كبيرة. مثلا كان مثال وحيد صار هو الانتصاب العشوائي وراء السوق وسط البلاد، هذا كنا نعرفه اللي نحن من وقت سيزر داخلية بنجد وأمضى على القرار تم تفعيله، معناها إذا كان قرار يبقى عامين باش يتفعل هذا متاع انتصاب عشوائي، فما بالك حاجة أخرى كيفاش. الرضا ما مخبيش عليك، ما سميش رضا، خاطر هي الحكاية ما هيش بشخصنا، شيء عايشين ونحن ما نسمع انتها مش يجيبون يستوردون بلا صخرة، عندما مش يقولون كش بستني عقصني يجيبك على سوسة مثلا. دونك الرضا نحن ما نسمع راضي، ما تميش رضا، ما مش محمد يدي مش راضي، لا النيفو دي العايشين والشيء العايشين وما تميش رضا. هذه البلاد سوست المدينة قلت يتراكم فيها الماء، تراكم القمامة، ولينا نمشوا في الحفرة ثمش ملك وكياس، أنا ما صمت هذا وإن شاء الله البلاد تتقدر أخي، وفاهي مدام حد مخلص فيها البلاد مش تتقدر لينا يكون كمجموعة وطنية والجيل زي بعضنا، مثلا مش كون بيقي فيها على طول وبشي زمان، أنا فايدة هي النتيجة. على قد ما كسر، على قد ما كسر الإفكتيف، على قد ما كسر نسخ، أنا الإفكتيف كسر ونكونتر بارتي أو برنسيب البلاد تتحسن ويتحسن، تتحسن معناها يتحسن العمل البلدي على جميع الوجهات. العمل البلدي ماشي في تراجع، تراجع سواء أداء النيابات الخصوصية اللي من اللي ما نجمتش معنا تلبي معنا كل المتطلبات وعديد القرارات اللي قاعدة حضر على ورق، معنا فهمت، سواء النيابات الخصوصية سواء العمال في حد ذاتهم اللي هما ما نجموش معناها مش ما نجموش، مش حابين يخدموا، مش حابة تاخدم مساوي. في الحقيقة لدى بلدي بعد ثورة 2011 كان متذبذب، فترة يكون داء إيجابي فترة يكون سلبي، نظرا لتعدد أولى الحكومات والإملاءات اللي تسلط على نيابات خصوصية. هذه على خاطر مجال الصندوق ما هيش نيابات خصوصية أو مجالس بلدية منتخبة، مجالس معينة معناها ما ثم تحفظ في أدائها، ثم سياسة التعليمات اللي متواجدة عند الحكومات، وكل حكومة نحن من ثورة نظام في 2011 إلى حدود 2016 عقد تعليم قرابة 6 حكومات، كل رئيس حكومة يجي، كل حكومة تجي عندها طريقة عملها والأجندة متاعها في العمل، وكل وزير داخلية عنده طريقة عمل متاعه، ثم نيابات خصوصية تجاوبت ومع حكومات هذية وخدمت وعطت للمواطن، ثم نيابات خصوصية تعثر العمل متاعها نظرا لأول حاجة لي قلت الخبرة متاعها، كذلك لي الفوضى والاعتصامات اللي صارت، لغياب المعدات اللي هي في الأساس خاصة في ولاية اليافرين وفي بلدية اليافرين معناها نهبت وخربت بين الثورة، معناها عديد الإشكاليات، الإشكاليات في الموارد البشرية، إشكاليات في التأطير، إشكاليات في المعدات، وكذلك في قلة الدراية لأعضاء نيابة الخصوصية، وكذلك استدامة نيابة الخصوصية هذه بالإضرابات وبالمطلبية وبإلفات متراكمة تركها نظام المخلوعة. ولئن تعددت الأسباب واختلفت التبريرات حول ما آلت إليه البلديات في تونس وأثر ذلك على الخدمات التي تقدمها، فإنه من الضروري الوعي بخطورة هذه الأوضاع والإسراع بإصدار القوانين المنظمة للعمل البلدي في إطار شفاف ونزيه بعيدا عن الحسابات الحزبية، وأن تكون البلديات قادرة على الإيفاء بالمسؤولية التي أوكلت إليها، وأن تضمن للمواطن حقوقه في العيش في محيط سليم ونظيف. فالمواطن التونسي يطلع اليوم إلى تغيير حقيقي في أداء البلدية ويخشى من بقاء دار لقمان على حالها. في المقابل لابد أن يتطور الشعور بالمسؤولية والمواطنة لدى المواطن حتى يقوم بواجباته تجاه البلدية من خلال استخلاص الأداءات لتعود الفائدة على الطرفين. فالمسؤولية هنا مشتركة، وننتظر أن ترسم ملامح العمل البلدي بشكل فعلي بعد القيام بالانتخابات البلدية المقبلة. من غير بوليتيك. دونك كما كنا نسمع في ريبورتاج، بعد قرار حل المجالس البلدية وتركيز النيابات الخصوصية، المواطن كان ينتظر أن يتحط المشاغل متاعه والاهتمامات على رأس قائمة الأولويات متاعها. نبدأ معك سي محمد، هل أنه العمل البلدي كان في مستوى تطلعات وانتظارات المواطن القسريني ولا لا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نحب نقدم تحية لأهالي ولاية القصرين كاملة، وتحية خاصة إلى متساكني ومتساكنات تلابت، تحية إلى فريق البرنامج وشكرا على الاستضافة. مرحبا. بالنسبة لسؤالك، هل ترى كان العمل البلدي في مستوى التطلعات أو الانتظارات ولا لا؟ أنا أعتقد أنه وقت اللي دخلنا بعد الثورة وكان في جويلية 2011، كان وقت الثورة وكانت الوضعية متاع البلديات في وضعية سيئة جدا، المعدات ما ثماش، الطلبات كثيرة وكثيرة جدا، تقريبا كل صباح وقت اللي نمشوا للبلدية قدام البير ونلقوا جحافل من المواطنين كلها عندها طلبات وطلبات مختلفة، ثم حتى طلبات لا تتعلق أساسا بالعمل البلدي. وكان لابد أن نوقف في الوقت هذاك ونحل المشاكل هذيك. هو سامحني سي محمد تقييميا للفترة هذه من 2011 بخيس كلتوى، هل أنه العمل البلدي كما سمعنا نحن تقرير فما مواطن يقول البلدية ما كانتش قائمة بواجباتها كما كان ينتظر المواطن، فما شكون قال فما تذبذب في الأداء، فما فترات البلدية كانت واضحة الخدمة متاحة العمل البلدي متاحة كان واضح، وثم فترات أخرى البلدية نوعا ما كانت مقصرة، خاطر نحن ما نجموش بيان سور نحكو باغ ديتاي، أما طوال المدة الفترة الزمنية هذه الكل حسب آراء المواطن نحن لينا اختلاف كبير في الآراء. أنتوما تحسوا أنه الأداء العمل البلدي متاعكم كان على في مستوى الانتظارات ولا لا؟ احنا بالنسبة لينا في بلدية تلابت ولا أعتقد أنه العمل متاعنا كان في مستوى الانتظارات باعتبار أنه مثلاً توا مواطن في تلابت يتشكى من النظافة وهي نأكد لك أني من أنظف البلديات لا على مستوى الجهة فقط وإنما على مستوى الجمهورية ونعطيك مثال على ذلك. احنا في العيد الكبير خصصنا فريق اللي في يوم العيد في يوم العيد مساء للنظافة وفريق في ثاني عيد اللي هو موقعش تقريبا على مستوى الجمهورية، فكان ارتياح كبير وكبير جدا لدى المواطن وفهمني وموقعت شكل الوساخة مطيشة فهمني وما تضمرش المواطن وما تضرش المواطن ناهيك على الأيام العادية. احنا تقريبا نخدمه 7 على 7 كيفاش؟ هو بعد باش نحكوا في النقطة هذه خاطر نحن بدينا باش نحكوا على بلدية القاسين دون فاسون جينيرال ونعرفوا في المرصد البلدية اللي قام بالدياغنوستيك ولا ايفالياسيون العمل البلديات، بلدية تلابت هي في القاسرين كانت من أعلى البلديات شفافية. باش نرجعوا لها النقطة هذه شوي نمشي لسعلي، دونك تجربة النيابات الخصوصية اللي اعتمدتها حكومات ما بعد الثورة لتسيير البلديات اونطوندو كو تسير عملية الانتخابات البلدية، فما شكون شايف انه النيابات بطبيعتها غير منتخبة فيها محاصصات حزبية، هل انه النجم نقوله انه بطبيعة غياب الطابع الوقتي للنيابات الخصوصية يخلي العمل متاعها غير مرضي بالنسبة للمواطن؟ سؤال وجيه. السؤال الاول اللي طرحتيه هو مستوى العمل البلدي ويسكو هو معناه في تطلعات مواطنين القاصرين ولا لا، هذا يطرح هذه الاشكاليه ترى. شوف مواطن عادي امبوسيبل باش يكون راضي 100% ولا حتى 100% على مردود البلديه، لانه المواطن بالنسبه له البلديه متمثله في حاجتين توسكي معناها مضامين ولاده ومضامين وفاه خدمه وثائق حاله مدنيه والا رفع فضلات، بينما في الحقيقه معناها ريال مو معناها راو الرول نتاع البلديه معناها اعمق من هكا واكثر من هكا، ويمكن كان غلط الاستاذ الغرسلي يمكن يصلح لي. نوح من الناس كنت مواطن ما كنتش نعرف كيفاش يصير ديروا المون تاع خدمه تاع البلديه كثير، وكنت من بين المواطنين اللي ما همش راضين على البلديه. بعد كيف فهمت كيفاش صارت معناها كيفاش تصير هي المون معناها الخدمه تاع البلديات كيفاش معناها، وحتى ديلي دوبي معناها من ايامات بورقيبه وكيفاش معناها ايامات بن علي وتو معناها ثم ديمارش كبير ثم معناها صحيح بلديه ما عندهاش البوفوار صحيح اللي تخليها بالفم والماء هي بلدي. هذاك وعلاش يمكن في التنظيم البلدي جديد واللي هو نعتبره مكسب كبير انا اللي جا به الباب السابع من الدستور باب السلطات المحليه اللي اعطاها استقلاليه تامه ويمكن معناها لحد الان ماناش نعيشوا فيها، خاطر مازلنا تعدينا من سيستم اخر في حكايه النيابات الخصوصيه واللي اسرتهم مو قالوا باش نعطوها للمعتمدين وتو ما صارتش وتو مازلنا في فايفيان. نحكي لكم جينيرال مو عن القاصرين ما ثمش حتى مواطن راضي على العمل البلدي، وهذا يطرع عدد الاشكاليات. اذا كان باش نرجع عنها للاسباب ثم عديد الأسباب خاصة السياسية الحزبية وذي يجب أن يركز عليها ويكون مواطن واعي وذيك اللي ضعفت معناها الـ الـ الـ الـ القدرة متاع البلدية ويمكن مش نحكو فيها بعد بأكثر تفاصيل. نحكو بأكثر تفاصيل. نرجع معاك سي محمد، قبل الثورة كانت بطبيعة نعرف مركزية القرار في البلديات فما غيب تواصل مع المواطن، كانت القرارات مسقطة، المواطن غير ما يشاركش غيال ما في المشاريع البلدية في الاقتراحات والحكايات هذيك الكل. بعد الثورة نحكي على محاولة لاسترجاع الثقة بين البلدية والمواطن، هل أنه اليوم نحسوا أنه فما نوعا ما ثقة بين البلدية والمواطن ولا لا؟ أعطيك الصحة على السؤال، السؤال في محله. أعتقد أنه اليوم تغيرت الأمور ويجب أن تتغير، خاطر لا يمكن أن نبقى كما قبل الثورة كما بعد الثورة. توا المواطن، المواطن هو المفروض شريك أساسي في البلدية. شنية البلدية؟ هي ضم جميع المواطنين المتساكنين في المنطقة هذيك، والكلهم عندهم نفس الحقوق والواجبات. ولذلك احنا ديما في كل جلسة نقوم بدعوة جميع المواطنين اللي يجي مرحبا به، واللي ما جايش هذيك عنده بلي في النقطة هذه. سي محمد، مدى حضور المواطن في الجلسات العامة متاع البلديات؟ نحكو على تلبت معك انت. اي مالوريزمون ماهوش كثيف، لكن معنا ماهوش بالقدر اللي نحبوه نحن. علاش؟ لانه كل ما جات مواطنين اكثر، كل ما اطلعنا على مشاكل اكثر، وكل ما امكن لينا باش نحلوا المشاكل اكثر. جينا مجموعه من المواطنين ونتحاوروا معاها ونتشاوروا في المشاريع اللي عندنا، معنا نطرحوهم قدام الناس كل فهمني، ونتحدثوا فيهم وش رايكم في هذه، هذه نعملوها، هذه ما نعملوهاش، وفي الاخر فهمتني نسمعوا كل على راي من الاراء فهمتني، وتمشي الناس يعني كل سي محمد شوف ان نحن على سكه محاوله استرجاع الثقه بين المواطن والبلدي. يجب ان تسترجع الثقه بين المواطن والبلديه. علاش؟ وقت لي رجعوا ثقه بين المواطن والبلديه، حتى المواطن يحس بواجبه تجاه البلدية، يولي يشارك في العمل البلدي، يولي يشارك في العمل التطوعي، يولي يساهم في دعم البلدية ماديا باستخلاص واجباته. فوالا، وبعد تنشوفوا هذه يمكن من الصعوبات اللي تتمر بها البلدية، زاد المواطن يطالب برشا بالحقوق متاعه ومتخلي أحيانا على الواجبات متاعه. نعرفوا الأداء البلدي ولا الأداء الجبائي. سي علي، نحكوا قبل الثورة أنه كان فما غياب مع قبل ما نمشي معك سي علي، عنا تليفون. ألو، عسلامة. مازال مش حاضر التليفون. دونك فما غياب التواصل ما بين البلدية والمكونات المجتمع المدني من 2011 لتوا، هل انه العلاقة ما بين مكونات المجتمع البلدي المدني والبلدية اخذت شكل جديد، شكل تشاركي جديد، وإلا مازال فما نجم نقول كونفلي نوعا ما، صراع ما بين البلديات والمجتمع المدني؟ سؤال اختيريه سيره ليك يظل اللي قاعدين يشوفوا فيه تو نحكوا على غاسني سنتر، ما زال تم كونفلي، ما نجموش نخب اللي حد ما معناها مجموعه من مكونات المجتمع المدني، ثم مجموعه اخرى قاعده تخدم، قاعده معناها تشوف في اهداف ساميه للمدينه القصرين، قاعده تحب تخدم المدينه بعيد على كل التجاذبات السياسيه والصراعات الشخصيه اكسيتيرا. لكن هذا ما ينفيش انه معناها اذا كان باش نقارنوا ما بين ما قبل الثوره ومن بعد الثوره، راه تقدم كبير. احنا 5 سنين تو مازلنا نتعلموا، راه مازلنا نتعلموا في المجتمع المدني. ناس اخرى راهي عندها 30 و40 و50 سنه خدمه مجتمع مدني. دونك ديما نركز انه راه يلزم المجتمع المدني ما يخرجش على الاهداف المسطره ليه المره الاولى اللي حاط فاكس هذه لدبي، باش يكون التدخل نتاعو بيان اورغانيزي وانكادري، مؤثر ومنظم، مؤثر ومنظم، باش حتى النتائج اللي نطمحوا باش نوصلوا لها تكون نتائج هذيك هي اللي اللي اللي اللي معناها حددناها. سامحني سعلي، يعني براتيكمون فما العلاقه مع البلديات اليوم في ولايه القصرين، فما بوادر نتاع ايجابيه ما بين ذوما الزوز مع الهيكل الاداري البلديه ومكونات المجتمع المدني، والا ما زالت الحاله كما هي؟ ما زالت الحاله كما هي، اذا كان باش نحكوا معناها بشكل عام ما زالت، على خاطر العلاقه التشاركيه اللي نطمحوا لها ونحبوا نوصلوا لها ما زالت يلزمها برشا خدمه. هذه من الحاجات اللي نجم نحكو عليها فيما يخص البلديات. الحقيقة نحن نستنوا في سيري ذا العباسي لأن اتصلنا به واعتذر في آخر وقت. فما برشا نقاط تخص الحقيقة بلدية القاسرين. أنت سي محمد فما حاجات أكيد ماكش مطلع عليها في بلدية القاسرين. المواطن في القاسرين المدينة يتشكى من تقسيم المدينة لثلاثة بلديات. يقول أني بلدية القاسرين مساهمة في تعطيل مسار تنموي. هذه النقاط الكل نورمالمون يجاوب عليها سي رضا العباسي اللي توا ما التحق بينا. ان شاء الله يجي بحذينا خاطر فما برشا حاجات يعني هو اللي لازم يوضحها معنا. البلديات عندها دور كبير في الفتره اللي تسبق الاستحقاق الانتخابي. دونك شنية الصعوبات اللي تواجه نيابات الخصوصيه ومدى قدرتها على تطبيق مبادئ الحوكمه الرشيده. دونك كان نسمع تقرير من اعداد سهم زرقي. من غير بوليتيك. 17 من جوان 2015 قررت الحكومة وقتها حل المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية. هذه الأخيرة ورثت تركة ثقيلة من المشاكل والصعوبات، فهي في المقام الأول تفتقد للشرعية على حسب آراء بعض الخبراء والسياسيين، نظرا لأنها لا تتطابق مع ما جاء في الباب السابع من الدستور التونسي المتعلق بالسلطة المحلية، خاصة ما جاء في الفصل 133 الذي ينص على أن الجماعات البلدية تديرها مجالس منتخبة، وكذلك الفصل 132 الذي يؤكد على أن الجماعات المحلية تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر. فكيف لها ذلك وهي جهات معينة ولا تتمتع بالشرعية الانتخابية؟ دون أن ننسى طبعا أن الدستور ينص على أن تغطي البلديات كاملة تراب الجمهورية، وهو ما يتنافى مع واقع الحال. هذا بالإضافة إلى أن النيابات الخصوصية تعاني ضائقة مالية نظرا لضعف الموارد، إضافة إلى نقص التجهيزات وكذلك الموارد البشرية. خلاصة الحديث أن هذه البلديات تعيش وضعا هشا على كل المستويات، ولتجاوز ذلك يجب الإسراع في تطبيق اللامركزية التي ستعطي دفعا كبيرا للتنمية في الجهات، والتي تعتبر الشغل الشاغل لكل مكونات الدولة والهم الوحيد للمواطن. دونك البلديات تمر بعديد المشاكل اليوم. خلينا نبدو بفاسون كجينيرال تقسيم بلدية مدينة القاسرين المدينة ثلاث بلديات. من الأول هو القرار هذا عمل بوليميك كبيرة، بعث زور بلديات من كل في حياة في النور والزهور. الهدف كان تخفيف الأعباء عن البلدية الأم. هذه كلام يعني ما هو نجموش نقروه موضوعيا، لأنه اليوم التقسيم هذا عمل تشتت في العمل البلدي. نمشي معك في النقطة هذه سيعلي، شكون المستفيد من القرار هذا؟ خطر برشا ليس يقول لك هذا كان قرار سياسي بامتياز. والله الجواب يلزم هم يجاوبون اللي قسموها، خاطر تو مانيش فاهمنا على انا اساس صار التقسيم هذه. كما قلت انت هو صار التقسيم على اساس انه بهدف تخفيف العبء على معناها بلديه وسط البلاد، لكن نلاحظوا فيه العكس، زاد خلق اكثر من مشكل ولا تشتت كامل في العمل. كانوا نعطيك اكزامبل صغير. كان قبل عندنا ثلاثه، يمكن ثلاثه كوامينك يلموا الزبله في القاسرينك، وكان معناها التقسيم وحتى في التصرف كان ينجم، كانت قبل القاسرين تور وشيء معاش مواطن معاش مستحمل. اذا كان كل دايره بلديه باش تاخذ كاميون واصابور معناها يتكسر، شوفي باش يتسلف ما عندك معناها. هنا ديما نرجعوا للاشكاليه نتاع القرارات المسقطه هذه اللي ما فيهاش حتى فيه يطرى عديد معناها تساؤلات. على اي اساس صار التقسيم هذه؟ وشكون المستفيد؟ هذه المواطن ما هوش فهم شيء. فوالا المواطن هو كما يحب يشوف انه فما عمل بلدي يرضيه. المواطن اليوم يتشكى من مشكله النظافه، الاوساخ بارتو، يتشكى من غياب البلديه في الاوقات اللي لازم تكون موجوده فيها البلديه. المواطن هو حقيقه حتى اذا كان فما تقسيم يحب يكون فما تقسيم موضوعي للبلديات. المواطن يحب يكون فما خدمه بلديه تليق بها. تنجموا اللي عنده مشكل مع البلديه يحب يتدخل معنا، تنجموا تتواصلوا معنا على 77405 أو 75153 واللي هما خارج الجزائر تنجموا تسمعونا على www.fm.tn ويقع البلدية في الجزائرين. سي محمد نقولوا اني اليوم برشا بلديات تتشكى من الوضعية المالية متاعها، نفقات تتجاوز المداخيل برشا، البلدية تتشكى من نقص المعدات، لكن لهنا نمشي معاك البلدية تلابت. بلدية تلابت نوعا ما فما رضا من المواطنين على بلدية تلابت، اسكو نجمو نقولوا انه البلدية ولات ديما ماخذة البريتكست والا السبب هذا انه والله رو ما عنيش مداخيل مالية باش تبرر التقصير متاعها؟ بارك الله فيك. بالنسبة معنا المداخيل وقلة المداخيل بالبلديات هذا يراه واقع وموجود وملموس، ناهيك انه منين باش تجي المداخيل والمواطن ما يساهمش في الخلاص نتاع الاداءات البلديه نتاعو. ولذلك الميزانيات اللي موجوده على ذمه البلديات هي في جزء كبير منها ماشية للاستخلاصات. نعرفوا بعد الثورة ثم انتدابات جديدة، بار كونتر ما ثماش مداخيل. نعطيك مثال، مثلا نحن في بلدية تلابت عندنا 67% من الميزانية ماشي للاستخلاصات. تصوري انت الباقي ثم اصلاحات وثم ثم عنا بارك كامل فيه معدات وفي كنا ونفقات فهمتني 30% قعدت في 30% 30% ايش اسكو واش تتصوريها باش واش نتصوروها باش نعملوا بها باش نقدموا بها للمواطن فهمتني في ظل معنا العجز المالي هذا. سامحني سي محمد في النقطه هذه بالضبط. هو سي فري نحن نعرفوا ان البلديات اليوم تعاني من مشاكل ماليه، ما عندهاش موارد ماليه اليوم للبلديات، هذا ما احنا ما نجموش ننكروه. اما الحقيقه نحن ولينا كل ما نجبدوا موضوع يهم البلديه تقول والله ما عنيش فلوس. يعني حسيناه وقلنا كانه ولا هذا ديما يكون مبرر، هل انه البلديات ما فماش حتى بلديه اليوم مقصره في الجسرين؟ هذه ماهوش مبرر باش نعيشوا في الوسخ فهمتني وفي التمرميد. هذا بالنسبه للبلديات انا نشوفها تختلف من بلديه الى اخرى، مش كلهم كيف كيف. ثم بلديات معنا نشوفوها ثم نظافه ماشي ثم جانب مقبول من العمل ثم بلديات المشاكل خاصة بها فهمتني، العمل ماهوش معنا على قد معنا انتظارات المواطن. بالنسبة للنظافة أنا نشوفها شيء مؤكد من أولويات البلدية، من أولويات اللي يلزم النيابات الخصوصية تركز عليه، أخاطر ما ينجمش المواطن يعيش في عيشة طيبة وهو معنا يعيش في بيئة غير سليمة فهمتني. الوسيخ باغتو دستور جان في ينص انه على مبدأ اللامركزية في الجماعات المحلية، نحكو برشا على منظومة حوكمة محلية وجهوية رشيدة تقوم على مبادئ الشفافية والنزاهة. في الكونتكست هذا نحكو على مرصد بلدية تابعة لجمعية بوصلة اللي يصنف مدى شفافية البلديات، مثلا من البلديات اللي هي أعلى شفافية بلدية ولاية بن عروس زغوين الكيف توزر، هذه باش نحكو بالمدن النسبة الأعلى كانت في معدل 50%. البلديات اللي هي في أقل شفافية كانت بلدية القاسرين بنسبة 31، هذه القاسرين ككل مقارنة بجهات أخرى بعد نشوفوا في بلدية القاسرين في بعضهم خاطر فما اختلاف كبير. سعلي هل انه الحوكمة المحلية الرشيدة اللي نحكو عليها اليوم ما نجموش نحكو عليها اكورتيرم كي نسمعوا تصنيفات كيف انها كأن القاسرين بلديتها اقل شفافية؟ والله ناراني اطلعت على الاحصائيات اللي قام بها مرصد شاهد وكانت شبه صدمة فهمتني. اذا كان نشوفوا للواقع معناها والتمشي القديم ومع التو معناها نتاع مع نسبه الشفافيه بعد ترجعي تلقي هذيك هو الموجود حبينا امكانه فهمتني. شوفي الإشكالية أنه التمشي نتاع البلديات من قبل الثورة حتى الخمس سنين بعد الثورة ما تبدلش، بقى نفس التمشي القديم. يمكن الحاجة اللي بالرسمي تبدلت شوي هو انفتاح الإدارة على المجتمع المدني وأنه شوي تساهل مع المواطن. شوف يلزم نعرفه زادة أنه راو الميزانية متاع البلدية رامي تجاوز 4% ميزانية الدولة، هذه النسبة تترصد. كما كان يحكي سي محمد قال لك 67% تمشي استخلاصات وجود. نعرف أنه ثم بلدية توصل 200%، تعرفش معناها 200%؟ معناها الميزانية كاملة ونزيد نتسلفوا قدها باش نخلصوا الأجور. معناها زيد تجي بعد تلقى المداخيل أسرتان مومون تلقيه مبلغ ما يفوتش حتى معناها 5% من نفقات، يعني نفقات. معناها يطرح هذه الإشكالية. هذا يحيي سؤال كبير أنه اللي كنت طرحيه معناها مكان الحكم المحلي. هنا ثم دعوة تو في التمشي جديد واللي نص عليه الدستور إلى أنه تكون ثم حوكمة تشاركية، معناها مشاركة المواطن في الحوكمة المحلية، أنه هو اللي يحدد شنو المشاريع، أنه هو يشوف شنو المتطلبات ويناقش حتى في الميزانية باش من بعد ما يخليش حتى فراغ للبلدية ولا حتى المسؤولين بلديين. لا نرجع لحكاية الشفافية. رو ذم زاد الموقع الرسمي معناها سيت ويب الخاص بالبلدية اللي نورمال متنشر فيه كل شيء. هنا يطرح حديد الأسئلة وين ما عندهمش تكنيسيانين تنجموا يخدموا الحكاية هذه. فوالا، يعني هو الحقيقة النسب هذه ولا الستاتستيك اللي يصيروا، يعني نحن رأي المواطن هو أكبر ستاتستيك لأنه المواطن غير راضي. نمشوا شوية في القاسرين معاك سي محمد ويتفضل. اي نحب نتكلم شوية في فوالا في النقطة هذه جست نعطي نعلق على الكلام هذه وتفضل. دونك من البلديات اللي فيها أعلى نسبة شفافية كما مثلا نلقوا بلدية كسرى بولاية سليلة بنسبة 77%، نلقوا زادة بلدية تلابت بنسبة 69%. لهنا شنو هو إنجازات ولاية بلدية بلدية تلابت اللي تخليها تحقق أعلى نسبة شفافية؟ وفي نفس الإطار نلقوا بلدية فريانة بأقل نسبة شفافية، ونلقوا زادة بلدية فوسينة بنسبة 12%. دونك في نفس الولاية في القاسرين بلدية تصنف باغمي الأكثر شفافية وبلدية تصنف باغمي الأقل شفافية. هذا الكونتراديكسيون هذه شنو السبب نتاعها؟ تفضل. النسب هذه نتحدث على المقاربة التشاركية. ايش معناها؟ معناها مدى مشاركة المواطن في المشاريع نتاع البلدية. به المرصد هذا علاش يبني النسب نتاعو على المشاريع، على الميزانية، على محاضر جلسات، على الدورات التمهيدية والعادية، على الديون، وعلى الجباية المحلية، وعلى الاستخلاصات. بالنسبة لنا نحن في تلابت تقريبا من اللي دخلنا بإيماننا أنه ما يلزمش الانفراد بالرأي وما يلزمش العمل الانفرادي، يلزم المشاركة في العمل بين مجلس البلدي وبين المواطن مع الإدارة. يعني بلدية تلابت قاعدة في التمشي متاع التشاركية، قاعدة تحاول تطبق فيه، قاعدين نطبقوا في المقاربة التشاركية. وهاي دعوة من هنا على المباشر، اللي يحب عنده أي حاجة في بلدية تلابت يحب يطلع عليها مرحبا به في كل وقت. حب يطلع على الميزانية، يطلع على المشاريع، ولا حق النفاذ إلى المعلومة مضمون، حق النفاذ إلى المعلومة مضمون لكل مواطن يجي في أي وقت يتفضل. وهذا العمل كيفاش يجب يكون؟ راه احنا ماناش جايبين حاجه معنا خارقه للعاده ولا تختلف، ولا هذا العمل البلدي كيفاش يجب يكون. انا من البدايه قلت راهي البلديه راهي للناس الكل، لا يمكن الانفراد بالراي ولا لا يمكن الا اذا ثم حاجات مثلا يجيك مواطن يحب يفرض عليك، فهمتني، حاجه في المعنى في النهج نتاعو هو يعني ولا حاجه ماهيش في اطار المصلحه العامه. ماهيش في اطار المصلحه العامه يلزمك زاد انت فهمتني تتصدى ليه، ما تخليش مثلا ياخذ تغيير ولا يفرض رايه على الناس الاخرين، وتمشي ديما في المصلحه العامه وديما للمجموعه الاكثر واللي ترضي الجميع. فوالا ديمقراطيه هذيك نحن شنو نحبوه يكون في موجود في العمل البلدي الحقيقه. سي علي واعتقد ان النسبه نتاعنا راهي باهي 69% وكون نستحقوا اكثر من هكا راهو فوالا نورمالمون اكثر من هكا. اما الحقيقه كي نشوفوا بلديه فريانه بنسبه 8% وبلديه فوسان بنسبه 12% واتهامات كبيره ضد بلديه القاسرين. مالوغوزمون سي رضا العباسي ماهوش معنا، اعتذر في اخر الوقت يعني، ان شاء الله ينجم يتواصل معنا حتى بالتليفون على الاقل لانه فما برشا نقاط نورمالمون كان يجاوب عليها سي رضا. سي علي، هل انه انتم دور كمجتمع مدني تشوفوا انه فما تغيير نوعا ما في طريقه عمل البلديات من نواحي اللي انتم قادرين انكم تتابعوها، والا تشوفوا البلديات كما تو كما قبل 2011؟ شوفي، اعلى سلطه في البلاد الدستور. الدستور جاب تمشي جديد، من بين التمشي اللي نصت عليه مشروع مجال جماعات محليه انه باش تكون لابروش بارتيسيباتيف ريالمون، المقاربه التشاركيه معناها باش نطبقوها على احسن ما يرام. يلزم يكون مشاركه المجتمع المدني. من بكري حكيتوا على الشفافيه، اللي لاحظناها 67% هذه انا 69% في بلديه تلابت. تفرح ياسر، علاش؟ على خاطر الشفافيه هو كريتير من بين الكريتير اللي باش توقع اعتماده في المستقبل كمؤشر يحدد من بين مؤشراته يحدد هو معناها نسبة المنحة اللي باش تكون مرصود. هذا في التمشي جديد اللي قاعدين تو يمكن يخدموا عليه لخيام في الجمهورية كل. وهنا نحب نعرج. سمحني سي علي عن تليفون، نرجع معك في النقطة هذيك. ألو عسلامة. ألو عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟ يعيشك، اسمي أميرة. أميرة، مرحبا يا أميرة. يعيشك، موضوع مهم جدا، الحوكمة الرشيدة في الإطار البلدي. بالحق ديسيبشن كبيرة انه رئيس البلدية ولا نقول رئيس النيابة الخصوصية لولاية القاسرين سيد رضا العباسي ما جاش، ولكن ان شاء الله نأملوا انه يتواصل معكم على الاقل بالتليفون. سامحيني أميرة، انت نحب ناخذ رايك بيان سور كمواطنة. انت قلتي فما ديسيبشن، فما خيبة امل اليوم من المواطن. شنية حاجات اللي انت كمواطنه ماكش راضي عليها في العمل البلدي؟ هل النظافه، المساحات العموميه، شنو هي بالضبط المشكل مع البلدي؟ فوالا، تحدثوا على ازمه ثقه بين المواطن والبلديه. يعني ونحن في حاجه انه ايميسيون يعني راديوفونيك تحكي على البلدية، المفروض انه ممثل البلدية يكون موجود على الاقل يعني بار تليفون. فما برشا توضيحات خاصة راجت في شبكة التواصل الاجتماعي على حكاية يعني شركة نتاع اتصالات ولا الارض اللي وراء القاعة المغطاة صارت في دار الشباب. ما يعني كنا نحبوا انه ولي رد الثقة، خاطر ديما نحكوا على ازمة ثقة بين المواطن وبين البلد. يعني بالحق كنا نحبوا انه السيد رضا العباسي يكون حاضر باش يحكي شويه على الحكايه هذه. بالحق حاجه اخرى، التقسيم، النيابات الخصوصيه بلديه القاسرين لثلاثه نيابات خصوصيه مشكله كبيره لسبب بسيط جدا، انه تقسيم وقع يعني بغض النظر يعني وتجاهلوا الميزانيات، الميزانيه كارثيه يعني كل بلديه وكأنه يعني المعدات كلها نتاع البلدية نتاع القاسرين انقسمت لثلاثة نيابات خصوصية. هذا اللي خلى فما مشكلة كبيرة في حكاية النظافة. وأكيد نحن رانا المواطن راهو شريك للبلدية، وهو أيضا مسؤول على النظافة. سامحيني أميرة، هو نحن باش نحكوا بعد على دور المواطن، وين المواطن ماهوش قائم بالواجب بتاعو. زاد المواطن في الجلسات العامة بتاع البلديات المواطن يحضر بنسبة قليلة برشا، يعني المواطن زاد متخلي نوعا ما عن دوره أنه هو باش يناقش المشاريع البلدية، دوره أنه باش يعطي الرأي بتاعو، دوره أنه باش يعرض ولا يقدم اقتراحات. إن شاء الله باش نكملوا فيها، أبقي أسمعينا الأخر يا أميرة. ويمشي نفسك بزيت. فوالا سي علي، جوست حبيت نشكر سيد رئيس بلدية تلابت سي محمد. هذا هو المطلوب. المطلوب انه توا يعني مرحلة بالحق مهمة جدا، انتقال ديمقراطي، والمطلوب انه البلديات تثبت مواطنتها كان النجم، وكان إن صح التعبير، كيف ما المواطن مسؤول أيضا، البلدية مسؤولة. يا أميرة، يا أميرة جوست، أميرة أميرة جوست سعلي حبي أسألك سؤال. تفضل سعلي. بربي أميرة، أنت هكا كي نسمع هكا مواطن متحمس كل شيء نفرح، احنا حاولتيش في في في حكاية معناها الاتصالات اللي صارت القضية الأخرانية إنك تصلي بالبلدية وتطلبي توضيح، مع أنه القانون يوضح معناها يخولك باش تمشي وعندك الحق باش تعملي مطلب نفاذ للمعلومة ولا تمشي تسألي. وهنا تكملي الدور متاعك كمواطنة فاعلة واعية وحاضرة. سؤال مهم جدا بالحق، المواطن لهنا لا هو شوفي أميرة جاوبينا إيه ولا لا، أنت هكا عندك حماسة زايدة وهكا يعني ما تحكي على العمل البلدي، إيه مشيتي ولا لا، طلبتي بحقك في نفاذ المعلومة ولا لا؟ ولا هذا هو، نحكو على المواطنة، نحكو على الحقوق والواجبات، وكأن نطلب في حقنا من غير ما نقوم بواجبنا. إلا ما بصراحة ما يعني ما ما ما ما طلبتش، ما مشيتش لنفاذ المعلومة وما مشيتش للتخصص، ولكن قلنا في إذاعة في في في إذاعة في راديو هنا الجاسين، كنا نأمل إنه السيد رضا العباسي يجي ويوضح للناس الكل شنو الحكاية هذه. فوالا هذا اللي حبيناه. ميرسي بوكو يا أميرة، نحن حابين يكون بحذنا سي رضا بعد باش نحكوا على دور المواطن، وين المواطن ماهوش موجود. تفضل سي محمد. ثم البوليميك اللي موجودة تو على الأرض نتاع أورانج، على حد علمي أني المشكلة ظهرت داخل سي رضا. فوالا هي الأرض، سامحني سي محمد، هي الأرض على ملك بلدي، هي الأرض هذيك تابعة لبلدية القاسرين. هو نحن حكينا في الموضوع هذا، كان فما سوء تنسيق ما بين الهياكل الإدارية في القاسرين، المركب الشبابي في القاسرين شافي بيلوني الأرض هذيك نتاعو، أوكي بعد يعني صار الأرض هذه ملك بلدي. ولهنا في القاسرين مشاكل اللي نحن لاحظناها في الحكاية هذه، فما سوء تنسيق كبير ما بين الهياكل الإداري في القاسرين، يعني مركب شبابي ما يعرفش الأرض نتاعه ولا لا بلدية يعني، والمواطن ونعرف زيادة زيادة ما نجيش مثلا نقول مثلا نياب الخصوصية ولا رئيس ولا كذا ولا فلان بيه وعليه وعمل وجنة، فهمتي، من غير ما يكون مطلع على حقيقة الوضع. يعني توقع شكوك عند العباد، وهذا دنة وهذا ما دناش، وخاصة على الأقل احنا كي نخرجوا معلومة ونخرجوا حاجة لازم نكونوا مطلعين على حقيقة الأمور، وخاصة في الحكاية هذه نحن يعني عرفنا وتأكدنا أن المواطن انفعالي لحقيقة، لأنه المواطن ما مشيش البلدية بايزامبل باش يقولها بالله يعطيني وثيقة لتثبت أنك أنت الأرض هذه بلدية القاسين الأرض متاحة. المواطن ينفعل على صفحات التواصل الاجتماعي، أن انفعالات يعني نجم تحدث توتر في البلاد. تفضل سعيد. لا وش يزيد بحق روي إلا الشيء المؤلم، أنه المواطن يستقيف المعلومات من صفحات التواصل الاجتماعي، وهذه أكبر غلطة، هذه اللي خلت معناها الشعوب تتقدم وشعوب توخ، فهمتني؟ راو ما تنجم تستقي معلومة إلا من الموقع الرسمي، ما فهمش موقع رسمي عندك الحق القانوني يخوليك باش تمشي لأي إدارة الطالب بمعلومة، ولا من عامل عليك مزيد وقت أحكي تدخلش في بوليميك اخر وفاي فيان اكسيتيرا، وقاعدين نشوفوا فيه تب فوالا مالوغوزمون. زيد نحكوا الحقيقه اتهامات ضد نيابات خصوصيه متهمه بسوء التصرف المالي والاداري، انعدام الشفافيه. نحن حابين نحكوا مع على اكزامبل اللي هو قديم شويه الحقيقه في القاسرين، مثلا الجاردان تاع وسط البلاد اللي هي في القاسرين، اللي كانت مموله من برنامج الامم المتحده للتنميه، برشا ناس شافت انه فيها تلاعب وفما اسعار مدرجه اصلا في الصفقة هذه كانت مخالفة لقانون الصفقات العمومية. مالوغوزمون سي رضا العباسي يعتذر في آخر لحظة، باش نبقى نعود هذه توت ليميسيون خاطر فما عديد النقاط اللي لازم سي رضا يجاوب عليها. إن شاء الله كان يسمع فينا ينجم يتصل بينا على 77475153 ويوضح لنا النقطة هذه. تفضل سي علي. والله شوفي نحب نرجع للنقطة اللي أثرتها اللي هي الجاردين. شوف صارت أثرتها مومون حالة احتقان كبيرة على المشكلة نتاع الزرد. وكيف ما نعرفوا انه هو مشروع ممول من طرف عند البنيد, معناها برنامج الأمم المتحدة الانمائي, واللي هي متداخلة فيه زوج جمعيات, جمعية من القصرين محلية وجمعية الخلدونية, واللي يشكون معناها الناس كل تعرف جمعية الخلدونية. هنا الإشكالية متاعنا زيد نرجع انه ناخذوا في المعلومات الغالطة من فيسبوك. انا وش قلت وقت اقترحت, قلنا يا وليدي ما دامنا نحن مجتمع مدني فاعل وواعي, علاش ما نمشوش نطالبوا بلي بيفي اللي صاروا الكل كيف سواء مع رئيس نيابة خصوصية او مع الوالي, ونشوفوا مع الجمعية هذه اللي خذت الفلوس هذه, نشوفوا لي بيفي الموجودين, وعلى ضوء هي مع الرابور فينانسي مع الرابور ناراتيف, لو تتعرف بارشة حاجات. الشيء اللي ما صارش اني وقعت فيها تجاذبات كثيره, من وقتها ما عرفنا حد شيء. ثمان ناس تقول لك راهو تحل, ثمان ناس تقول لك ما تحلش, وهذا يبقى لحد الان طارح عادية الاسئله. نحن كمجتمع مدني اذا كان بالحق نحبوا الامور هذه اللي انا في بالي مشيت للقضاء في المشكله في البوان هذه. سي علي, دور المجتمع المدني وين باش يحسس المواطن انه استقاء المعلومه, والا هو عنده حق دستوري اليوم, حق النفاذ في المعلومه. المواطن اليوم نشوفوه انه يتشنج في صفحات التواصل الاجتماعي وما يمشيش للهيكل المعني يقول له نحب نطلع, انا نحب ناخذ المعلومه هذه. دوركم انتم كمجتمع مدني في التحسيس, هل قاعدين تقوموا به وإلا لا؟ نتمنى نهار إنه مواطن يجي يدق على الجمعية اللي هو ريال مورا وفما رام يجو. أما نحب المواطنين الكل يقول وراء, ما نشكي نحكي على جمعية, نحكي أي جمعية أخرى, ولا يمشي حتى للإدارة يقول نا كمواطني حق للدستور إني نعرف الفلوس اللي ترزدت للمشروع إكس ولا يجريك ونمشى. وذي ما نجموش نحكوا عليه إلا ما نحكموا على برنامج الاستثمار السنوي اللي قاعد تتوي يصير, واللي متجند ليه أكثر من 300 ميسر على حساب الوزارة اللي قاعدين نخدموا فيه, معناها باش نكونوا نحن معناها الوسيط ما بين المواطن وما بين الإدارة في تحسين العلاقة بيناتهم, وذي نخدموا عليه لمدة 5 سنين قدام. يعني نسبة حضور المواطن الحقيقة في البرنامج هذا الأعداد المخطط الاستثماري للبلدي مازال عندنا برشا مشاكل في القصرين في تطبيق البرنامج هذايا, خاطر هي ثم جلسات الى ان نوصلوا للجلسات التشاركيه, جلسات العمل لازم يشارك فيها المواطن ويحدد شنو نوعيه البروجيات حسب الميزانيه المرصوده. لحد الان ما وصلناش للطاب هذه, ما نعرفش اسك بلديه ولا نرجعوا لها النقطه هذه بعد شويه. سي علي, سي محمد, انا حكينا برشا على صعوبات نتاع البلديات, زيد فما علامه نتسائلوا على مدى قيام المواطن بدوره, فما تهرب من المواطن من الأدوات البلدية. لهنا دور المواطن, المواطن في تخليه عن دوره هذا, هل هو يكون يعني الانعكاس متاعه كبير على المردود البلدي وإلا لا؟ أكيد أكيد, وقت اللي يتهرب المواطن من أداء واجباته في استخلاص الأداء البلدي, مش تكون الانعكاسات نتاعه سلبيه جدا على اداء البلديات بصفه عام, لانه اذا كان المواطن يشارك ويقوم بواجبه في الاستخلاص باش تتنمى ميزانيه البلديه, وقت تتنمى ميزانيه البلديه يمكن نضيفوا له حاجات جديده, نعملوا له مشاريع جديده, فهمتني, نحسنوا له ظروف العيش اللي هو معناها حاجته بها. تبقى وقت اللي هو يتهرب من الأداء بطبيعة الميزانية باش تكون, فهمتني, هي ديجا معنا على قدها وباش تزيد تضعف وتأثر عليها ياسر, وما نجموش نقدموا الإضافة. واللي نحن في ثم حاجات أساسية, خدمات أساسية نقوم بها كل يوم, لكن ثم الإضافة يلزم تكون موجودة. الإضافة باش ما هو بالمداخيل, خاصة وأنه ما احنا في جهتنا مع الناشك المعامل ياسر والمؤسسات الكبرى اللي باش تساهم في المداخيل. وهو الحقيقة نحن كي نحكو على البلديات نحكو انه هي كهيكل ييسر المسار التنموي. اليوم نشوفوا انه المواطن يقولوا انه الهيكل هذا معطل المسار التنموي لانه فما تقصير, فما عديد الاتهامات بتصرف مالي اداري في عديد البلديات الحقيقة في القاسرين. سي محمد, فيما يخص برنامج اعداد المخطط الاستثماري للبلدي اللي هو هذا حسب المقاربة التشاركية. نحكو على جلسات عمل تصير في معظم البلديات، يكون المواطن حاضر فيها باش يناقش باش يقترح باش يصادق ويعطي رأيه فيما يخص عديد المشاريع البلدية. والناس هكا والسياسيين يحكوا انه ثم ثوره حقيقيه في العمل البلدي. انتم في الجلسات هذه الى اي مدى حضور المواطن، وهل انه الثوره الحقيقيه اليوم يحكوا فيها في الاعلال في العمل البلدي موجوده والا حبر على ورق؟ احنا ديما باش نقول لك احنا المبادرين ديما في الاشياء هذه، وقمنا بنا بالجلسه الاولى وكانوا معنا الميسر سي مكرم السلطاني. سامحني سي محمد خاطر الأولوية للتليفون. معنا جكخوا سي رضا العباسي رئيس بلدية القاسرين. مرحبا سي رضا. أهلا مرحبا بي. أهلا وسهلا سي رضا، ما لغزمان ما حضرتش معنا، عندك ديزونجاجمان، أما نحن فما عديد النقاط اللي حبينا. خليني نعتذر لك. أي تفضل تفضل. ديجا من لو قلت لكم راني الموضوع يهمني وماذا بيا نحضر ونحب نحضر. عنا أشغال تاع طرقات الدنيا بتبرد ولون روبي بالحرارة وبحضور الفنيين واحد من الجمد إن شاء الله غالبه، وتو المواطنين نهار كامل يستنوا نتكلم فيك، وتو المواطنين قدامي في البير. مرحبا أختي. هو الحقيقة من نجموش نتواصلوا معك برشا بالتليفون سيدي ذا، فما عديد النقاط اللي حابينك أنت تكون موجود معنا في استوديو، لأن نحكو في عديد النقاط تخص بلدية القاسرين. فما حكينا على مدار ذا المواطن على العمل البلدي لبلدية القاسرين، بعض العديد المواطنين قالوا أنهم ما هم ساتيسفي على العمل البلدي. فما الحقيقة سوء تنسيق مع مكونات المجتمع المدني، فما عديد الاتهامات اللي تخص التصرف المالي الإداري، مدى تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة الشفافية والنفيذ إلى المعلومة، والمبادئ اللي نحكو عليها هذيك متاع الديمقراطية التشاركية، هذه الكل حابين الحقيقة نحكوه معاك سيريتا. حتى أمبريف النجم ولا تنجم تعطينا أمبريف ويتفضل. باهي ميسيرش مثلا حتى مشكل. اللوم راهو ساهل ياسر، يبدأ واحد قاعد في الدار وبالفيسبوك وبالانترنت يلوم ما سهلش إلا منها. تبقينا حكيتي لي على المجتمع المدني، أعطيني الجمعيات اللي هي منخرطة في العمل البلدي وما لقيتش حظها. الجمعيات هذه نحبها تعرف اللي سمى لجنة أحدثت بقرار حدثت بقرار عن طريق وزارة شؤون محلية والبيئة والبلدية في تونس الكل موجودة وفي القاسرين موجودة، ثم جمعيات منخرطين فيها وأشخاص يتابعوا، وهما أوكلت لهم مهمة الاتصال بالجمعيات الأخرى والمتابعة والنشر و باش نبعدوا كهو البلدية ما حبتش تنشر وهو المجلس ما حبش يقول. دونك نحن عنا أعضاء موجودين، ثم ناس تتبع وتعرف الشأن البلدي بكدا، وتم تكوينهم عن طريق وزارة الداخلية سابقا شؤون محلية تو. وين الناس اللي تحكي هذه وقت اللي الأولاد هذوما والنساء هذوما يتكونوا، فاهم نساء وفاهم رجال قاعدين يتكونوا، مشوا البوزيد مشوا لتونس مشوا الحمات يتكونوا ويعرفوا، وهم اللي يتابعوا في الميزانية وهم اللي يعملوا في كل شيء، والجلسات هم اللي ينظموا معنا، وهم حتى الاستدعاءات هم اللي يقوموا به. المرة اللي فاتت هم قاموا باستدعاء جمعيات ما يجي حتى حد، ومن بعد يلوموا فينا. أشكون هاللي قاعد يلوم ماذا جاء اتصل وطلب معلومة ولا طلب خدمة؟ ونحن رفضناه. للأختي الجمعيات اللي قاعدة تلوم، نحن نخرج في ملايين للجمعيات هذه حسب الأنشطة تعمل فيها، ثم لجنة فيها المراقبة، ثم مراقبة المصاريف، وفيها الولاية وفيها البلدية تجي تم تقدم مشاريعها وتقدم، ثم لمحالة الورقية سر الغالب هو القانون اللي يحتم علينا هذا، وموجودة وتجلس وتعاون في الجمعيات. المشكلة وين؟ واحد ما يخدمش يتحدث، الناس كل تسمعوا و16 نعاونوهم هما ما يتكلموش. سامحني بالله سيري ذا، سامحني مثلا نحكو في خطر انت معنا بالتليفون نحكو بغيظ ما، مثلا جلسات العامة متاع البلدية اللي نعرفوا لازم يكون حاضر فيها المواطن وحاضر فيها ممثلين عن المجتمع المدني للمناقشة والاقتراحات والحكايات هذيك الكل اللي نحكو في إطار التشاركية اللي نحكو عليها اليوم. إذا كان المواطن متخلي عن دوره، وإذا كان كما كنت تحكي أنت فما سوء تواصل نوعا ما ولا مشكلة تواصلية مع المجتمع المدني، وين البلدية من هذا؟ البلدية نحن نحبوا البلدية تحاول تمشي في المقاربة التشاركية، إذا كان فما تقصير من الطرف المعني في المقاربة هذه الكل، أنتم كبلدية وين الدور متاعكم؟ كلامك صحيح. المشكله راهي ماشي في القاصرين برك باش نكونوا واضحين. سي ايفي دومي الكل تقريبا نهبطوا نحن وقت اللي نعينوا اليوم نهبطوا في الفيسبوك في الراديو نعلموا في الراديو نعلموا في الناس راهو ثم الجلسه مثلا هي راهي التمهيديه باش تحضر فيها يحضر فيها المواطنين ويعملوا فيها تساؤلاتهم باش نحن على ضوء هي نعملوا الدوره العاديه نتاعنا ونجاوبوا بحث كتابي ولا قوانين ولا غير ذلك. مثلا الجلسه التمهيديه ذي اللي تعدت حضروا فيها يظهر لي اربع جمعيات باش تقولي لي اشبيه ماذا ما سمعوا اشبيه وقت اللي واحد يسبني قصرين كل تسمع إيش معناها وقت واحد يهبط يقول رأي جلسة ما تسمعش حتى حد هذا الكل نحن حكينا فيه سامحني سيري ذا حكينا من الأول إنه فما أصلا انعدام الثقة ما بين المواطن وما بين البلدية نحن في النقطة هذه سامحني سيري ذا هو سيفغي هذا قديم أما نحن نحكو بعد 2011 يعني نحبوا إنه فما نوعا ما معاملات جديدة ولا فما أخلاقيات مهنية جديدة ولا فما سبل تسيير جديدة سبل تواصل جديدة مع المواطن اليوم باش يحاول يسترجع ثقة في البلدية هو اللي فات المواطن ما يكونش حاضر في الجلسات معناها ولا يعني المواطن ما عندوش الثقة في الجلسة اللي تصير في البلدية يعني نحن حبي شوف معناها إذا كان يجي وما عندوش الثقة بعيد ما عندوش الثقة ما حتى شيء معناها ما فهمتش علاش تصديق عدم الثقة في حاجات سهلة ياسر هي ونحن وقت استدعوه مثلا باش يقترح تنوير نهج مثلا ويحضر ونجيبوا الفن للمسؤول على الحكايه دي ويقول راهو ها واش عندنا فلوس في الميزانيه لا غير ذلك ما تستدعاش الحكايه باش نبقوا نعسوا على بعضنا في الدور وهو عمل له المعمل شوف الى حد الان ما ثقه البناء من الطرفين راه نحن مدينين نعطيك مثلا فضاء المواطن فضاء المواطن هذا يتعمل باش يسهل للمواطن الحصول على المعلومه من البلديه والخدمه و كما قلت لك الخليه ذي اللي هو مشروع وطني في تونس الكل مجموعه تم اختيارها حتى نحن ما عندناش دخل في الاختيار نتاعهم باش ما يقولوش هم خير جماعه اللي كيما يحبوهم المجموعه هذوما قاعدين يتعاملوا معاهم تعبين يتسائلوا قالوا لي رانا قبل عندنا نظره توا نظره قاعدين يدوروا يعلموا بالناس يحبوا يشاركوا العباد ديما ثما اما معيطوا الناس وكي تعيط له ما يجيش والله سهل ياسر هو مو حقي باش نحضر حقي اسيدي دو باساج نتعدى نسال اسيدي اذا كان قصرنا نقولوا قصر في البلدي دو باساج مهتم بالشان البلدي نتعدى ونسال البلدي باللي يعطينا الرزنامه شنو عندنا جالي عندكم جلسات في النقطه هذه سيري ذا خاطر الوقت يدهمنا في النقطه هذه به نحكوا على الشفافيه نحكوا على النفيذ الى المعلومه نحكوا على البلديه ان هي متعاونه وتقوم بالواجب نتاعها المواطن اليوم مثلا يجيكم انتم البلديه القاسرين يقول راني نحب نطلع على الميزانيه نتاع المشروع البلدي هذا والا نحب نطلع على الوثيقه هذه لاني فيها بوليميك هل انتم كبلديه القاسرين قاعدين تطبقوا والا تحاولوا تطبقوا فيما بدا الحوكمه الرشيده المحليه اني نحكوا عليها والا لا هل فما يعني تجديد في تسيير العمل البلدي الداخلي باش ما نكذبوش على بعضنا هو الترم في حد ذاته جديد علينا كبلديات والتوى نقول لك نحن طيارات معناها تطبوه تاخذوه مازال الموظف ما يعرفش بالضبط شنو اللي يقدم شنو اللي يوري شنو ما يوريش شنو المعلومه اللي لازم يخرجها ما يخرجهاش مثلا خاطر نحن ثم جمعيات مثلا في القاسرين تبارك الله تكونوا ويعرفوا الوثائق اللي تحققها باش يستعملوها في بلاصتها زاده مش للتشويه والتشنيع ونشر وما نعرف شنو وموظف يخرج بالدرجه الموضوعيه ما شاء الله قاعدين يتحصلوا على المعلومه يجي يسال ميزانيه كذا كذا وقاعد يتحصل عليها شو نقول لك الموظف مثلا الى حد ما وقعش تكوينه في النقطه دي ما يعرفش مازال في راسه كل ورقه تخرج باذن عارضه عن طريق رئيس المحكمه صحيح ماناش بارتي ثم حاجات قاعدين نستجيبوا حاجات نتشاوروا حاجات نصوم ريتيسون زاد لكن الطرف المقابل وقت اللي ديما تستعملوا الوثيقه للتشويه كيك المجاني يولي الموظف يقول لك اخوي خلي يقول ما حابش يعطيني ورقه خير من يقعد ورقه انا مخرجها من بيرو يا غادي راهو شوف يتطلب وقت كيما البروسيسيس تاع الديسنتراليزاسيون باش يطلب 30 لا مركزيه العقليه زاده راهي تتطلب وقت سي فري. هو اصلا العمل البلدي اذا كان باش نحكوا على ثوره حقيقيه في العمل البلدي سيري ذا فما عديد الاطراف لازمها تكون بالحق تخدم موضوعيه وتكون ملتزمه بالمهام نتاعها. ونحكوا زاد على دور المواطن الوقت يداهمنا. ميرسي بوكو سيري ذا انت تدخلت معنا على قلب التليفون. بالله نعتذر مره اخرى خاطر حضرت لكم قبل وان شاء الله يا ربي والله المواطنين برشا وما يفهموش انه استناه وارجع غضم يحبوش دونك هذاك علاش هو سيري ذا ان شاء الله سيغتين مو باش تكون معنا موجود في ايميسيون اخرى ان شاء الله خاطر عديد النقاط اللي لازم نحكوها معاك سيري ذا. ميرسي بوكو. دونك سيري ذا العبيسي رئيس بلديه القاسرين. نحكوا على واقع البلديات في القاسرين معنا سي محمد الحبيب الغرسلي رئيس بلديه تلابت، محمد بلامين الغرسلي رئيس بلديه تلابت، سي علي الشرفي عن جمعيه امل للتضامن والتنميه. مازلنا باش نحكوا في مشروع قانون الانتخابات البلديه. بوز ميوزيكال وهنا راجعين من غير بوليتيك. عزيز وغالي زمي يلي نلقاش داو البعض قريب ليا. عزيز وغالي انت يا نور عيني يلي في البال وعرفك ديما حنين عليا. عزيز وغالي انت يا نور عيني يلي بوليتيك. الخمسة وثمانية دقائق هذا من غير بوليتيك لليوم نحكي على واقع البلديات في القاسرين معنا سي محمد بلامين الغرسلي رئيس بلدية تلابت، سي علي الشرفي عن جمعية أمل للتضامن والتنمية. اليوم برشا ناس تشوف أنه لازم الإسراع في تنظيم الانتخابات البلدية باعتبار الوضع المتردي اللي تعيش جل النيابات الخصوصية. هل مشروع قانون الانتخابات باش يكون الأرضية الحقيقية الأولى لتكريس الحكم المحلي والديمقراطية التشاركية في الإطار هذا؟ نسمع تقرير من أعداد سهم زورجي. قانون الانتخابات البلدية أثار جدلا كبيرا حتى قبل المصادقة عليه، فقد ما زالت فصوله إلى حد الآن محور نقاش كبير داخل أروقة مجلس نواب الشعب بين مؤيد ورافض. ومن أهم الفصول التي ساهمت في تعطيل المصادقة على هذا القانون هو السماح للقوات الحاملة للسلاح بالمشاركة في العملية الانتخابية، حيث ترفض حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي وبعض المستقلين هذا المقترح، في حين تسانده كتلة حركة نداء تونس والجبهة الشعبية وأفاق تونس. وفي هذا الإطار صرحت رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية كلثوم بدر الدين أنه تم بعث لجنة توافقات بين رؤساء الكتل للحسم في هذه المسألة. وحتى خارج قبة المجلس فإن مشروع القانون لاقى انتقادات واسعة، فبعض الخبراء في تنظيم الانتخابات ونشطاء في المجتمع المدني يعتبرون هذا القانون يكرس هيمنة الأحزاب الكبرى التي لها القدرة على الحشد والتمويل والدعاية الحزبية، وبذلك لا يعطي القانون الفرصة للقائمات المستقلة في المنافسة. ما زال الجدل متواصلا، ما ساهم في تعطيل مشاريع تنموية كثيرة نظرا لرجوعها بالنظر للبلديات، وكذلك خرقا للدستور. فقد صرح رئيس هيئة الانتخابات شفيق صرصار أن تأخير الانتخابات البلدية إلى 2018 سيكون كارثة بكل المقاييس. المواطن هو من سيتحمل وحده تتبعات هذا الجدال المستمر الذي لا ناقة له فيه ولا جمل، رفقا بمن أتعبته هموم الحياة. فوالا دونك، كما كنا نسمع في التقرير، القانون الانتخابي المعروض على مجلس نواب الشعب فيه برشا فصول متعلقة بنظام الاقتراع وبرشا فصول أخرى. فما شكون يشوف أنه القانون هذا، نمشي معك في النقطة هذه سي محمد، أنه القانون الانتخابي هذا تتحط نوعا ما على مقاسات سياسية وما هوش على مقاس الديمقراطية التشاركية. ميساج نرجع ساعة أي ميساج البرنامج الاستثماري البلدي بالنسبة لمشاركة المواطن في المقاربة التشاركية. بالله راهو باش ما نحكوش ياسر على النيابات الخصوصية وعلى البلديات ونقولوا هم مقصرين والمواطن يحب. المواطن راهو عنده دورات تمهيدية من حقه أنه يحضر فيها، فهمتني، وهو مطالب انه يجي يحضر فيها ويقول كلمته باش بعد ما يجيش يقول ها هو البلديه فهمتني ما ورتناش ولا ما عطتناش ولا كذا. سامحني سي محمد، فما شكون يقول اليوم فما مواطن ساعات ما هو ما يسمعش بالدورات هذه. دوركم انتم تواصليا في الحكايه احنا هذه. شوفي الدورات هذه يتم الاعلان عليها قبل على الاقل فهمتني ب 20 يوم شهر 15 يوم، وتتعلق فهمتي المعلقات في البلدية في كل مكان في كل برا في كل مكان فهمتني. والمواطن مدعو انه يقرا ويجي ومرحبا به فهمتني. انا ما نحكيش في النقطه هذه على بلديه تلاوه بركه، راه البلدية كل كيف كيف في البرنامج الاستثماري البلدي فهمتني. راهو احنا اتصلنا بالاذاعه وتم الاعلان عليها فهمتني، وعملنا اعلانات فهمتني وعن طريق الجرائد فهمتني. والمطالب او مطالب المواطن بانه يجي ويحضر بعد ما يقولش راهو البلديه عملت ودنت ودنت فهمتني وما قالت ليش لا. دونك المواطن لازم يقوم بالواجب نتاعو. احنا راهو نحترموا المواطن وماذا بينا وقت اللي يجي يحضر راهو نفرحوا به وكي يعطينا كلمه فهمتني راهو نستفادوا منه لانه نحن في الاصل مواطنين. فوالا دونك باش نختموا النقطه هذه سي محمد، المواطن لازم يحضر بيان سور في الجلسات ولا الدورات هذه باش بعد ينجم يقيم وينجم يعطي رايه وما يتهمش اتهامات غير مشروعه نوعا ما. دونك في نقطه القانون الانتخابي سي محمد، برشا يشوفوا انه هو ما كانش على مقاس الديمقراطيه التشاركيه، كان على مقاسات سياسية بامتياز. في النقطة هذه يا سي محمد، طالما أنه ثم خلاف وتو ما ثماش توافق على فهمتني تاريخ الانتخابات وعلى معنى علاش، لأنه ثم انشقاقات وغير ومعنى وما همش ما همش متفاهمين. ما همش شكون اللي ما همش متفاهمين؟ هم الأحزاب يعني كل حزبه والنظرة متاعه والقانون اللي ساعده هو باش يجلب ليه أكثر ما يمكن من المواطن. يعني سي محمد خاطر باش نزبوا شوية الوقت، يعني النجم نقولوا أنه اليوم فما التعطيل هذه فما برشا ناس قراتوا أنه هو لأنه فما بعض الأحزاب اللي هي كبرى تعتبر عندها الوزن متاع البوفوار نتاعها غير مستعده اليوم باش هي تدخل في الانتخابات البلديه. سي بور سولا فما تاجيل وتاخير متعمد بين قوسين، هذه الكلمه هذه برشا حتى رئيس الهيئه العليا المستقله للانتخابات قال هو تاخير متعمد لانه بعض الاحزاب ماهيش حاضره. انا ثم احزاب ماهيش حاضره وقاعدين يماطلوا وقاعدين يربحوا في الوقت باش يلموا رواحهم وباش يعملوا قاعده شي معنى يلموا القاعده الانتخابيه بيه ما فهمتني ويحبوا معنا يدخلوا بمعنى بامكانيات استعدادات ونسب به منعنا من في الربح باش يضمنوا التواجد نتاعهم 100%. اما مالوغازمون نخافوا انه يصير كما الانتخابات التشريعيه لانه كان فما تواجد الحقيقه ما كانش في خدمه المصالح العامه، ثم نوعا ما تقرا انه تواجد على مقاسات احزاب هذه من نقطة هذه. خليني نكمل لك. راهي ما كانش ماهيش في صالحنا نحن النيابات الخصوصية اللي يعتقد أنه نحن شادين معنا بيدينا ورجلينا في البلديات. لا، نحن راهو ماذا بينا الانتخابات معنا توقع في أقرب وقت، فهمتني، باش هاي النيابات الخصوصية وهاي مشي قادة روحها وها وكذا باش تكون منتخبة والمواطن يتحمل مسؤولية. وكي تجي مجالس بلدية فهمتني منتخبة، خل تأخذ قرارات فهمتني اللي تساعد المواطن واللي تساعدها هذه، وفهمتني، وتمشي في الطريق. لانه تو نحن البلديات كلها تقريبا راهي المجالس نتاعها ماهيش كامل. اي واضح. وذي تعرفوا الناس كل معنا ثم ديما في كل بلديه مجموعه صغيره قاعده تخدم ومجموعه اخرى فهمتني. ثم دي بوست فارغين في ما حملوش الضغط فهمتني نتاع المواطن نتاع الثوره نتاع كذا نتاع كذا ومشوا على. فما نقطه اخرى نحكيها معك شويه سي علي. فما برشا ناس ترفض طريقه الاقتراع لانه رئيس القائمة باش يتحصل على أكبر عدد من الأصوات باش يكون وبصفة آلية رئيس المجلس البلدي ولا ميم شوز بوغ المجلس الجهوي. فما ناس، خليني نسألك أنتم كمجتمع مدني كمتابعين للشأن البلدي، هل الطريقة هذه تخدم تطبيق الديمقراطية التشاركية اللي ياسر نحكو عليها دستوريا، نحكو عليها السياسيين في الجمعيات تحكي عليها برشا، خطر كي نقارنوا بالبلدين الديمقراطية ما يقعش اختيار رئيس المجلس إلا إذا كان متحصل على أكثر من 50%، أقل من 50% من الأصوات ما ينجمش يكون رئيس مجلس البلدي بالطريقة اللي هي موجودة توا في القانون الانتخابي، يعني حتى يجيب 3% هو أكثر واحد يكون هو رئيس المجلس البلدي في النقطة هذه. سي علي، إشكاليات كبيرة هذه. تو نرجع شوي، أنت حكيتي على من بين القانون اللي نص عليه هو الانكليم تاع الامن في النقطه هذه، باش نجاوب بعد شوي يعني جيست في النقطه هذه تاع نرجع شوي للسؤال نتاعك. شوفي، مش نحكوا على الديمقراطيه، راه يلزمها ارضيه ملائمه. نحن ريالمون بعد ثوره تاع عندنا حكايه 5 سنين. السؤال يطرح نفسه، اسكو ريالمون نحن قاعدين نعيشوا في مناخ ديمقراطي ولا لا؟ وقتها نولوا نحكوا بالحق باش نقبلوا رئيس المجلس البلدي عنده اغلبيه الاصوات ولا لا. وانا باش طيب يفتح قوق كبير نتاع حكايه التمويل نتاع حكايه معناها القوى الكبيره اللي قاعدين معناها شو جستمو والتاخير اللي صاير تو راهو كما قال سي شفيق صرصار راهو كيرت وصفوا باش باش باش تصير معناها جيستمو معناها اصبار باش تصير في 2017 ولا لا. فهمتني، واصبار باش يطلع لنا حزب جديد ولا لا، ولا باش يتشكل وزوز باش خاطر تو قاعد نقرا النهارين انه فما معناها حركة جديد باش يكونوا حزب اخر كبير عملاق باش يلم فيه 3 أو 4 أو 5 حزب كبار. فوالا المستقلين هنا شنو باش نحكوا على حظوظ القائمات المستقله في العمليه الانتخابيه البلديه. في نقطه كامل معاك علي، في نقطه مشاركه الامنيين والعسكريين واعوان الديوان والحمايه المدنيه اللي فصل فيه بوليميك كبيره، قراءتكم انتم كمجتمع مدني؟ كمجتمع مدني القرار هذا يختير ياسر، يختير ياسر. نحن من اللي خلقنا نعرفوا انه المنظومه الامنيه هي مستقله محايده. اذا كان اليوم باش معناها باش ندخلوها في منظومه انتخابات نرى وتنجم تكون عندنا نتائج اختيار رئيس بحال الامن القومي نتاع البلاد جيستومون. وانت فهمتي سي محمد، نحكو زيدا انه نوعا ما باش تكون فما صعوبه ترشح القائمات المستقله كما الانتخابات التشريعيه باش تكون الحظوظ اوفر للاحزاب القويه، ولهنا باش يفتح المجال يمكن الادخال المالي السياسي الاستغلال لبزنس مان رجال الاعمال. فوالا، هل هذا الكل باش يخدم الديمقراطيه التشاركيه اللي نحن نحكو عليها؟ أنا ما نتصورش أن تخدم الديمقراطية والتشاركية، لأنه إذا كان نزلت رجال الأعمال والفاسد والأحزاب فهمتني الكبرى واستولت على البلديات، ما نتصورش كان يعني نتصور أنه القائمات المستقله باش تكون معنا حظوظها ضئيله ضئيله جدا، باعتبار انه ما عندهمش ما عندهمش معنا الامكانيات الماديه واللوجستيه الى غير ذلك باش يواكبوا ما تتطلبه العمليه العمليه الانتخابيه. تفضل سي علي. انا نتمنى بالحق بالله هذه نتمنى انه مواطن كي باش يمشي ينتخب يمشي ينتخب برنامج ما ينتخبش اشخاص. فوالا هذيك بالحق كيفاش ننهضوا بالقاصرين فهمتني بتونس بصفه عام كي تمشي يمشي يناقش كبرنامج انتخابي شنو عنده شنو باش خاطر انا متاكد 100% انه تو حاليا اللي باش يتقدموا في القاصرين على الانتخابات معناها بورسنتاج كبير مش فاهمين التنظيم البلدي الجديد على شنو. لا ماهمش مطلعين انا اعرف تو شكون يخدم مع احتراماتي معناها معناها الاداره شكون يخدم في الاداره في البلديه ماهوش داري على التنظيم البلدي الجديد. فوالا وبعد الاختيار باش يكون على رئيس القائمه دونك باش يكون اختيار على اساس اشخاص. لهنا نحن نحبوا زيادة وعي المواطن لأنه المواطن دوره كبير برشا في المجالس المحلية والجماعات المحلية اليوم اللي نحكوا عليها. سي محمد الانتخابات البلدية متأخرة، العمل متاع البلديات الخصوصية متذبذب لأنه هو وقتي وطوال أكثر من لازم، وثم تأخير ضمني لتحقيق مطلب من المطالب الشعبية أنه المجالس البلدية تكون منتخبة. هل هذا نجم نقوله أنه المواطن تأخير الانتخابات باش يزيد يفقد أكثر ثقة في المسار الانتقالي والمسار الديمقراطي في تونس؟ أكيد جدا، وخاصة أنه وقت المواطن يحس أنه معنى التأخير هذايا معنى عن قصد. يعني ثم أحزاب معينة ولا ثم أطراف معينة قاعدة تأخر معنى في الانتخابات. المواطن فعلا معنى قلق وبدا يتململ، وحتى نحن النيابات الخصوصية راهو فهمتني بالحق قلقنا، خاصة وقت اللي تحل التلفزة ولا راديون ولا جريدة النيابات الخصوصية النيابات الخصوصية راهي تحملت أعباء في فترة معنا صعيبة وصعيبة ياسر، تحملت ديجا وقت أكثر من اللي كان مبرمج للنيابات الخصوصية. ونحن راو دخلنا على عام نقولوا احنا تو داخلين في العام السادس. ايه فوالا نتصور معنا ياسر اخويا خلي الانتخابات خلي الناس تدخل في الانتخابات اللي حاجته باش يعاود واللي يقلق خلي يمشي خلي يجيب ناس تجي ناس عندها حماس وعندها إرادة قوية وعندها كذا بفهمتني. وزيد حكيت لك قبل على المجالس لا يمكن أنك تخدم فهمتني عمل بلدي بدون فهمتني مجالس فهمتني بلدية متوفرة، لأنه ثم أدوار يلزم توكل فهمتني العديد من الأشخاص والأعضاء في المجالس في البلديات ما هيش موجودة تو. ثم شكون باش يعتني بالصحة، ثم شكون باش يعتني فهمتني بالنظافة، شكون يعتني بكذا وكذا وكذا فهمتني لكن هذه كلها ما هيش موجودة. وقت اللي نجي الانتخابات خلي فهمتني العدد اللي يكون موجود وكل واحد ياخذ فهمتني المسؤوليه نتاعو فهمتي، والناس كل تاخذ على ارواحها فهمتي. لانه العمل البلدي هو فعلا راهو عمل نبي وخدمه مجموعه راهو عمل نبي بالحق، واللي تحملوا فهمتني كان ناس فهمتني هي كي تحضر الوطنيه. سي محمد في كل المجالس في كل بوست أكيد باش تكون بطبيعة الهدف نبيل لأنه هو خدمة الشأن العام وخدمة المصلحة العامة. في ساعة سي علي في نقطة اليوم المواطن متخوف أنه الأحزاب البلديات باش يكون فيها باش تكون مسيطرة عليها الأحزاب، دور المواطن يقول والله راه باش تكون فما سيطرة كبيرة للأحزاب، دور المواطن وين ودوركم أنتم كمجتمع مدني في تحسيس المواطن بدوره في العملية الانتخابية البلدية وين؟ خلي سيطروا عليه ميسيج ثم حتى مشكل. أما الإشكالية لازم يكون مواطن واعي حتى ولو أنه أرست على حزب إكس ولا إجريك يكون اختيار واعي في الخدمة وفي المتابعة والتقييم والمحاسبة يكون حاضر المواطن يكون عيني محلول. نحن نحبوا زيدا سامحني سالي في النقطه هذه نحبوا زيدا المواطن يختار على اسس صحيحه هذيك اللي نطمحوا. هل انتم عندكم برنامج تحسيسي توعوي للمواطن باش يقوم بدوره في العمليه هذه اللي صراحه باش تكون يعني تري امبورطونت في المسار الديمقراطي؟ صحيح. هو هو هو في في التمشي بتاع البرنامج الاستثمار البلدي السنوي التشاركي هو فما ريبريك انه الجلسات اللي باش توقع مع المجتمع المدني مع المواطنين هنا باش يكون معناها الميسرين يفهموا التمشي الجديد اللي قاعد معناها يتمشي به البلديات وقتها يفهم كيفاش باش يصير الدولاب خاطر علاش تو بعد انتخابات رئاسيه وتشريعيه وبفضل معناها الباب السابع بتاع الدستور باش تولي تو التنميه في دين السلطات المحليه خاصه في البلديات كثيره دونك فوالا معناها حتى الجشع نتاع الحزاب هنا والطمع نتاعهم لازم المواطن يكون يكون يكون واعي ويكون فايق هذاك نحن باش نخدموا عليه معناها ك كسلم المجتمع المدني ان نحاولوا نحسوهم باهميتهم وشنو معناها الدور الرئيسي اللي لازم يلعب وان شاء الله نوصلوا انه المواطن كي يمشي يمشي يقترع ويكون مقتنع مش الحسابات ان شاء الله هو الحق مازال فما برشا نقاط باش نحكوا فيها ان شاء الله ايميسيون اخرى فيما يخص العمل البلدي والمسار الانتخابي البلدي اللامركزيه تبقى تكون حقيقه ملموسه بوجود كان مجالس محليه منتخبه عن قناعه تطبق فيها مبادئ الحوكمه الرشيده ميرسي بوكو سي محمد بن لامين الغرسلي رئيس بلدية تلابت ميرسي بلي ثم حاجة نحب نقولها في سي محمد بوه أراو دخلنا البلدية في 2011 دخلت بزوز تراكتورات البلدية تو إن شاء الله باش نخرج منها فهمتني بتراكس وكاميون عيشال وتراكتور بيل فهمتني وخمسة تراكتورات يخدموا زوز فيد فوس يعني مكونات نتاع بلدية لأنه هكا علاش نسبة الشفافية اللي ريناها بكري 69% في بلدية تلابت نحن الحقيقة هذا نحبوه موجود نحبوا كل مسؤول يدخل بوست كي يخرج فما الأثر نتاع العمل نتاعه موجود إن شاء الله البلديات الكل تكون على نفس المسار سي محمد ميرسي بوكو في النهاية نحب نسلم على مستمعينا الكل فهمتني ونشكركم وبارك الله فيكم يعايشك مرحبا سي علي الشافي عن جميع أمل التضامن حشتنا برشا وطنيه اليوم في تونس سي علي الشافي عجبت امل التضامن والتنميه ميرسي وكلمه اخيره جست معناها دعوه للشباب الكل عندنا ملتقى باش يصير في وسط البلاد ان شاء الله نهار الجمعه 3 نتاع العشيه في اطار المبادره نتاع رئيس الجمهوريه للحوار الوطني للشباب باش يكون فم ملتقى خاص بشباب القاصرين تحت عنوان شباب واعي شباب فاعل ويؤمن بالتشارك كقيمه هذه دعوه للشباب الكل باش يلتحقوا بينا فوالا ان شاء الله نتابعكم نهار الجمعه ميرسي بوكو سي علي ميرسي ليكم مستمعي غادي هنا القاصرين كم تابعتونا في برنامج من غير بوليتيك ان غران ميرسي بوغ ساهم زورغي وايمان مديني معايا في الاعداد كنت معكم ضحى سعدي وعفيف عسيلي في الاخراج هذه بسمة غرسالي تقول لكم الأربعة الجاية موضوع جديد نطرحوه من غير بوليتيك باي باي يعني لا كنتي مرتاح وخطرك هاني يا عزيزي يا غالي خطري يرتاح ويهنى بالي لما تكون انت راضي راضي عليها القاسرين ما يفوتك شيء في السياسة في الثقافة في الاقتصاد وفي الرياضة هنا القاسرين توصل صوتك تتلهى بيك تفرحك وتزهيك هنا القاسرين مش خسارة فيك مش خسارة